حديث الدفرة هر أوجك يا عبد الله كري مسعودية. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه كان بحمص. عبد الله الحمص بو أول شامي فقرأ سورة يوسف بجن عبد الله سورة يوسف خان. فقال رجل ظلامك جوتي ما هكذا أنزلت بوت أف سورتها أدبيران جنهت يا خان أبي تدخي. فقال عبد الله كري مسعود جوتا في ظلامي قرأت على رسول الله من هو صيب بغنبري خاندي صلى الله عليه وسلم فقال وجود أحسنت يعني تباشكر تتوزخن يعني شو تهود بجيا ومن بو بغنبري خاندي صلاة خد السرب. ووجد منه ريح الخمر مشتهين جي عبد الله كري مسعودي بهنا عرقي اجبي كسي سحكر وصد ياربو أبي ظلامي عرق بخارو بهنا ويهك عبد الله كري مسعود بجي عبد الله كري مسعودي خج عاجسكر فقال وقوتي أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر شو أبوان هردو تشتدخلت تبقى كومت كي تكذيب الكتاب خدت كي وتبيجي في رنجي أفسورتها نوت يخار ويادي تعرق ذات خوي تأف هردو شولت مظن كرن فضربه الحد عبد الله كري مسعودي حد دانوني جلبكر.